ذكرنا بحول الله وقوته أن أساس الدعوة نظام الجورب، وأن الجي فور جاد، الأو فور هيز وانس، الآر فور ريفيليشن، والبي فور بروفيتهود. الأساس اللي عندي، الأساس اللي عندي هو تحقيق الكاتيجوريز اللي هي نقاط الله عز وجل، ودول شقين. الشق الأولاني وجوده سبحانه وتعالى، God existence، والشق الثاني إفراده بالوحدانية. دي أساس كل الدعوة اللي أنا شغالة فيها. ولابد أن يعرف أننا نغذى بالطريقة الصحيحة، لأن أنا أصل إلى النقطة دي. يعني المحاور اللي معي أيا كان، أيا كان، أيا كان، قس عادي، عنده مفاهيم مش فاهمها، عنده بعض المسكونسبشنز اللي عايز بيها يظهر ان دي الاخطاء اللي موجوده في الاسلام، ايا كان المحاور اللي امامي، انا عندي خطه. هذه الخطه تحويل مسار تفكيره بان فعلا انت محق، تمام اللي انت بتقوله، عندك حق، ممكن جدا جدا يبدا بقضيه الحجاب. ليه عندكم الست بتتغطى؟ ليه عندكم مش كل الستات بيسوقوا؟ ليه عندكم في ريستريكشن؟ وطبعا القصف شديد على السعودية لأنها أكثر البلاد التزاما ببساطة شديدة يعني. خلاص، وهي وجه وصدارة الإسلام، وكفى بها نعمة. ما هي في نقاط لابد تكون نقاط توضع فوق الحروف. هذه النقاط صحة ما يقال. نسأل الله عز وجل لهم كل توفيق، ونسأل لهم كل إعانة، ونسأل لهم كل سداد من المولى عز وجل، وليس في أحد يستطيع ذلك غير المولى عز وجل. نعتز بديننا وإن السعودية ممثلة ليه. يعني أنا بقول ذلك، يشهد الله عز وجل صدق ما أقول دون أي رياء أو سمعة. أنا أعتز بهم أهل، وأعتز بهم مصدر علم، وأعتز بهم إني لو عندي علم بفضل الله عز وجل، من شيوخهم ومن شيخاتهم بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لهم كل سداد وكل توفيق، ونعينهم جميعا على ذلك، ونتحد قبل أن نبدأ في دروس الدعوة. أولا وأخيرا أنقي نفسي، أبرئ نفسي من الحول والقوة. بناتي وأبنائي، أخواتي وإخوتي، لن ترزقي السداد من الله إلا بفقرك الشديد لله.